الله الرحمن الرحيم وإنا على مستن الطال والكريم القصاص شهادة الموضوعية من ناحية وقت السياق كمان نرجع العكس وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة الصباح في مقولة الإنشاء على الاختصاص والإطباع السابق ومعاناة الروايات كان البحث في شمول حديث الرأي الشبهة الحكمية والموضوعية في نقطتين النقطة الأولى القدر الجامع من الشبهة الحكمية والموضوعية وهناك تصويران من هذا القدر الجامع التصوير الأول مقصود من مقصود شيء والشيء ينطبق على الحكم ينطبق على الفعل المشترك وبذلك ما لا يعلمون يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية ويكون استشكل على هذا القدر الجامع وسيشهد الجامع عن الإشكال أن نسبة الرب الجامع لا يعلمون نسبة مجازية سواء كان الشيء منطبقا على الحكم أو على الفعل لأن إسناد إلى غير ما هو الحكم لا يوقع بل يوقع وجود الاحتياط بالنسبة للحكم والفعل لا يوقع بشبهة موضوعية بل يوقع حكم على الفعل بشبهة موضوعية فإسناد مجازي إلى الشيء سواء كان فيه منطبقا على الحكم أو الفعل هذا جواب خلاصة جواب السيد الشهيد عن إشكال الأخوة فلذلك هذا التصوير تمام تاب الله عليه والتصوير الثاني منصوب ما موصول له من الحكم هذا الحكم في شبهة الحكمية حكم الكلية وفي شبهة الموضوعية حكم الجزئية لكن الفرق أننا الجهد في الحكم الكلي يتعلق بإنشاء الحكم والجهد بالنسبة للحكم الجزئي الجهد بالفعلية لهذا الحكم الجزئي لذلك يرفع وجوب الأشخاص بالنسبة للحكم الكلي وبالنسبة للحكم وسيد الشريف قال هذا التصوير صحيح بالنسبة لمن يؤمن باختلاف فقط في الإنشاء والفعلية الجعل والمجعول الشيخ الإيرواني تعليقا على هذا الكلام بعد الإيمان بثبوت الجعل والمجعول كما عرفت سابقا يقول المحقق في الدين العراقي اللي هو اختار هذا التصوير في القدر الجعل هو لا يؤمن بالجعل والمجهول ولكن نفس السبب الشديد عقلنا لا يؤمن بالجعل والمجهول فقط عرفيا يعترف بان هناك جعل ومجهول حتى في الصوت رحمه الله عليه في بعض كلماته لا يعترف بهذا الجعل والمجهول وتفصيل هذا البحث ان شاء الله في بعض الاستصحاب لما ياتي شبهه السيد الخولي لان الاستصحاب في الشبهات الحكميه لا يجب هنا نتحدث ان شاء الله عن هذه الثنائية الجعل والمجعول المهم هذا القدر الجامع الحكم منصوع المجهول بالمعنى الموصول. وبعد ذلك نأتي إلى النقطة الثانية، النقطة الثانية حول قرين الاختصاص هذه الفقرة بالشبهة الحكمية أو قرين على اختصاص هذه الفقرة بالشبهة الموضوعية. فممكن أن يقال هذه الفقرة تختص بالشبهة الموضوعية، والقرينة على هذا الاختصاص هي وحدة الاختيار، يعني ما لا يعلمون في سياق ما أكرهوا عليه وما لا يجيبون وما اضطروا إليه في سياق هذه البنود الأخرى، فهذه البنود المنصوص من ماء الموصول الفعل ما أكرهوا عليه الاعتراف يحصل بالنسبة للفعل فلا يعطى الاعتراف بالنسبة للفعل، لأن الإنسان ليس شارعا جاعلا بحكم حتى يفرق على الجهل، فلذلك نسبة الإقرار إلى ماء موصولة تدل على أن المحصول بالماء الموصولة هو الفعل، يمكنه يقرأ على فعل وهكذا ما لا يطيقون المكلف لا يطيق الفعل، وكذلك لا يعقل عدم مطاقة المكلف بالنسبة للجعل، جعل أمر اعتباري مربوط بالشارع والجعل لا يعترف المكلف حتى المكلف لا يطيق على الجعل، ممكن لا يطيق الامتثال على شعار يرجع إلى الجعل، المهم لا يطيقون ما لا يطيقون كذلك المقصود من الماء الموصولة الفعل، وهكذا مصطفى الإلهي، فلذلك لا يعقل الإصرار والإكراه وعدم الطاقة بالنسبة للحكم، فحسب المقصود من الماء الموصولة لهذه البنود الأخرى الفعل، ماذا نسأل؟ وحدة السياق تحتوي أن يكون المقصود من ما لا يعلمون بما الموصولة في هذه الفقرة كذلك الفعل المسؤول وكذلك المعنى فقط عن إذا كان المسؤول بما الموصولة هو الفعل فقط عن الشبهة تكون الشبهة موضوعية، لأن هذا الفعل وهو يشر هذا السائل مدام المكلف يجهل عنوان هذا السائل أنه خمر أو خل فقط عن يجهل عنوان هذا الفعل شرب هذا السائل شرب خل أو شرب خمر، لذلك إذا كان المقصود مما الموصول به ما لا يعلمون الفعل فتختص هذه الفقرة بالشبهة الموضوعية، لأن في الشبهة الموضوعية فقط الفعل مجهول ووحدة السياق تقتضي حمل ما لا يعلمون على الشبهة الموضوعية. ها دليل الاختصاص، اختصاص هذه الفقرة في الشبهة الموضوعية، لكن الرد على هذا الكلام واضح، لأن إذا كان هناك كلام جعلنا مرة هذان دالان يختلفان من ناحية المدلول الاستعمال المراد الاستعمال، ومرة يختلف من ناحية المراد الجبري، ومرة يختلف من المطلق، فوحدة السياق تقتضي وحدة المعنى المستعمل، فمثلا إذا قال المتكلم قطع الإمام وصلي سلم الإمام، فلا بد أن نحضر السياق المقول المستعمل في الجلمة قطع الإمام يعني الإمام المعصوم وصلي سلم إمام كذلك الإمام المعصوم المستعمل في الكلمتين واحد. وأما إذا كنا المستعمل في كلمة الإمام الإمام المعصوم والثاني الإمام الجماعة هذا يتناغى ما يتم مع واحدة كبيرة. وما قتلنا المستعمل في كل كلمة واحد، لكن المراد جدا لأكرم العلماء وقلة العلماء صبنا المستعمل في واحد، وهو طبيعة في أفرادنا العالم في كل فرد، هذا هو المقصود في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية يستعمل في واحد، لكن ممكن يكون المراد الجدي مطلق، لكن من العلماء المراد الجدي مطلق العلماء يعني طبيعة في كل فرد يجب إكرامه، وجوب الإكرام بالنسبة للطبيعة في كل فرد هذا هو المراد الجدي. أما المراد الجدي في الجملة الثانية كلمة العلماء طبعا التقليد مشروط بشنو؟ بالعدالة. المقصود من العلماء العلماء العدول، المراد الجدي وجود تقليد من العالم عادل. المراد الجدي اختلف، فاختلاف المراد الجدي لا يضر بوحدة وحدة السياق فقط تقتضي وحدة المستعمل فيه في الكلمة المستعمل في واحد طبيعة هي الأفراد، والجملة الثانية نفس الشيء لكن المراد الجد اختلف، هنا الإطلاق وهنا المقيد. لذلك الاختلاف في المراد الجدي من الكلامين لا يضر بوحدة، وأحيانا لا الاختلاف بين كلامين في المصداق، ولكن من ناحية المراد الاستعمال والمراد واحد. مثلا ما تركه زيد لوراقه وما تركه عمرو لوراقه، فهنا المراد استعمال واحد، تركة زيد الميت وتركة عمرو الميت، هذا المعنى فيهم المعنى المستعمل فيه، والمراد الجدي نفسه هذا المعنى. لكن مصداق ما تركه زيد لوراقه مصداقه البيت، ومصداق ما تركه عمرو هو السيارة مثلا، الاختلاف صار في المصداق، مصداق ما تركه زيد شيء ومصداق ما تركه عمرو شيء آخر، فهذا الاختلاف في المصداق كذلك لا يضر في وحدة السياق. فالآن لما عرفنا الاختلاف في المراد الاستعمالي في دالين سياق واحد يضر بوحدة السياق، أما الاختلاف في المراد الجدي والاختلاف في المصداق لا يضر بوحدة السياق، الآن نشوف رفع ما لا يعلمون من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة في الاختلاف بين رفع ما لا يعلمون وبين البنود الأخرى. أي اختلاف؟ الاختلاف من قبيل الثالث، لأن رفع ما أفرض عليه المقصود بالمال الموصولة المال من المهمات شيء عليه المتكلم، وكذلك ربع ما لا يعلمون شيء يجعله المتكلم، وما لا يطيقون الشيء لا يطيقه المتكلم، وما اضطر اليه الشيء اضطر اليه المتكلم. الشيء هذه الاشياء في هذه الحالات مرفوعه عن المتكلم، فالمستعمل في واحد في الكل شيء في كل هذه المعاصي فالموصولة في هذه البنود الأربعة شيء، والمراد بجدي كذلك شيء، لكن الاختلاف شنو في المستقبل؟ ما الموصولة في البنود الثلاثة الأخرى مصداق الجاف، أما ما الموصولة في هذا البند في هذه الفقرة من لا يعلمون مصداق الشيء هو الأعان من الحسن والسلام. فصار اختلاف في مصداق هذا الشيء اللي هو معنى ما الموصولة في هذه البنود الأربعة، فلذلك هذا الاختلاف في مصداق لا يضر في وحدة السياق، ووحدة السياق لا تقتضي حمد ما لا يعلمون على جاهل اسمه حتى تنحصر هذه الفقرة الشبهة الموضوعية. هذا هو الرد على هذه الجميع كلمة الاختصاص بحثة الفقرة الشبهة الموضوعية. وكذلك الدعي العاكس، هنا فقط السيد الشريف يقول الدعي العاكس، اما كيف ما ذكر، لذلك ممكن ان نقول سلام المحقق ضياء الدين العراقي. المحقق ضياء الدين العراقي في درسه لاختصار الشبهه الموضوعيه ذكر هذا الكلام، السيد الشريف استشهد ان هذا يكون كريم على الخصاص هذه الفقرة الشبهة. شنو هذه الدعية في خصاص هذه الفقرة الشبهة حكمية؟ المحقق ضياء الدين العراقي قال نحن نفس وحدة السياق. شلون وحدة السياق؟ هنا قلنا تقتضي اختصاص فقرة ما لا يعلمون بالشبهة الموضوعية، هنا نفس وحدة السياق تقتضي اختصاص هذه الفقرة بالشبهة الحكمية. شلون؟ في البنود الأخرى ما أفرضوا عليه وما لا يفرضون أن أفرضهم إليه، ما هي الموصولة بنفسه مصدر الإكرام؟ وكذلك ما الموصول بنفسه مصدر عدم الطاعه؟ وفيما اصطر اليه ما الموصول بنفسه مصدر الاصطرار؟ فما لا يعلمون في سياق هذه المقام في حاله الاصطرار في نفس ما الموصول، وحالة الإكراه في نفس ما الموصول، وحالة عدم الطاقة في نفس ما الموصول. فلا بد أن يكون لا يعلمون في نفس ما الموصول، يعني الجهل متعلق بنفس ما الموصول. هذا ما الموصول لا بد أن يكون جمحة كالجهل يتعلق بنفسه. الحكم بنفسه مجهول، لكن إذا كان في شبهة الموضوعية فطبعا الفعل بنفسه مجهول، هذا شرب السائل. نحن نشك في انه شرب السائل، نشك بعنوان، عنوانه مجهول ونفس الفعل. فوحدة السياق تقتضي ان نحمل ما الموصول على الحكم، لان الحكم بنفسه مصب الجهل وعدم العلم. شلون الماء الموصولة في بقية البنود بنفسه مصب الإصرار والإكراه وعدم الطاقة؟ هنا كذلك ماء الموصول بنفسه لا بد أن يكون مجهولا، وحينئذ الشيء الوحيد اللي بنفسه مجهول هو الحكم. أما الفعل بنفسه ليس مجهولا بل بعنوانه مجهول. فوحدة السياق ماذا تقتضي؟ تقتضي أن نحمل هذه الفقرة، فقرة رفع ما لا يعلمون، إلى الشبهة الحكمية، أن المحصول من ماء الموصول هو الحكم، والحكم بنفسه مخض للجهل وعدم. هكذا قال المحقق في الدين العراقي أن وحدة السياق تقتضي اختصاص هذه الفقرة بالشبهة الحكمية. ولكن في البحوث ذكر سيد الشيخ طريقة أخرى لهذا الاستفهام، مو واحدة. طريقة شنو؟ نسبة لا يعلمون بما يحمسون. هذه النسبة ظاهرة في أن عدم العلم متعلق بنفس ما مو بشأن من شؤون ما. وطبعا ما لا بد يكون حكما حتى عدم العلم ولا يعلمون يتعلق بنفسه، هذا الحكم. أما إذا كان فعلا الفعل بنفسه جنون معلوم، لكن جنون بعنوانه من هذا الشرب الزائد، لكن هل الشرب خل أو أمر يصير العنوان منه. هكذا قال مثل الشيء تفكر الرابط، لكن لا بيان محقق في الدين العربي لا وحدة في السياق، استظهار من وحدة السياق واستظهار من مثله لا يعلمون إلى ما هي موصولة. مش مهم هل كان الاستظهار من وحدة السياق أو من نسبة لا يعلمون إلى ما هي موصولة، مهم هناك ظهور بأن مصب عدد العلم ومصب الجهل هو ما هي موصولة بنفسه، إما بوحدة السياق بشكل هذا الشيء أو من نسبة لا يعلمون إلى ما هي موصولة. ولكن في الدروس فقط قال كما قد يدعى العكس، هذا يكون شامل للاستظهار من النسبة أو الاستظهار من وحدة السياق. المهم عكسه في القرينة الأولى، القرينة الأولى اختصاص الشبهة موضوعية، والقرينة الثانية اختصاص الشبهة حكمية. هذا يرجع في اختصاص هذه الفقرة الشبهة الحكمية، لكن الرد السيد الشريف واضح، والرد كذلك واضح على هذه الفقرة. لماذا نحن نقول أن ما الموصول شامل للحكم والحكم بنفسه موجود، فشامل للفعل بنفسه موجود لكن عنوانه موجود؟ ايش نحن نقول هذا؟ ما الموصول شامل للحكم وللفعل حتى نحن نقول الفعل بنفسه موجود؟ لا، من اول يقول ما الموصول اعلى من الحكم؟ الحكم بنفسه وعنوان الفعل، وعنوان الفعل بنفسه شرب خل او خلق، هذا العنوان بنفسه. هذا وين في الشبهة الموضوعية؟ لذلك مش مشكلة يعني في مسألة شمول ما الموصول لديه الحكم وليه عنوان الفعل، فعنوان الفعل بنفسه يكون انطباقه على هذا الفعل شعور خلمين أو شعور خاص. إيه مهم هذه القرية كذلك لا تثبت اختصاص هذه الفقرة الشبهة الفقهية، فلذلك لما كانت القرار في حال إطلاق ما الموصول بإطلاقه، كلمة ما الموصول بما هو الشيء القدر الجامع الأرض ينطبق على الحكم ينطبق على الشرع، وأن المال موصول للحكم، الحكم يشمل الحكم الكلي الحكم الجزئي بشبهة موضوعية، فما لا يعلمون بإطلاقه ما دام لا توجد قرين على التقييد بإطلاقه يشمل شبهة الحكم والموضوعية. لذلك دلالة هذه الفقرة أولا هذه الدلالة كاملة، وثانيا شمول هذه الفقرة في الشبهة الفقهية والموضوعية كام، فمن ناحية الدلالة والشمول لا غبار في حديث الفقر، لكن في الشديد في تقريراته استشكل في سلم هذا الحديث، ولكن في الدروس ما طرح هذه المرحلة من البحث مرحلة السنة فالاستشكال في السنة ليس في الدلالة الحديث على البراءة المهم. وأما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق. ذكرنا شؤون وحدة السياق تقتضي الاختصاص بالشبهة الموضوعية، كما قد يدعى العكس هنا كذلك وحدة السياق تقتضي اختصاص بالشبهة الحكمية. ولكن المحقق ضياء الدين العراقي قال ضرورة في الشمول أقوى من ظهور الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص الإطلاق تام على أساس القدر الجامع إما الأول وإما الثاني. وهناك روايات أخرى استدل بها للبراء، تقدم الكلام عن جملة من تلك الروايات في الحلقة السابقة وعن قصور دلالة تلك الروايات أو عدم شمولها لشبهات الحكمية تنحصر في الشبهات الموضوعية. فلاحظ فلذلك يعني كمان ما أتينا بهذه الرواية كما يمكن التعويل عن البراء بالاختصار. حتى الآن كنا نتكلم عن الكتاب الآيات الكريمة بالبراءة الشرعية والسنة بالبراءة الشرعية، والآن دليل ثالث على البراءة الشرعية وهو نفي الحكم. مفاد البراءة الشرعية جنو نفي الحكم، فهذه البراءة الشرعية التي هي مفادها نفي الحكم الإلزامي، هذا المفاد يثبت بالاستصحاب. والاستصحاب به ثلاثة طرق، والمشهور في تكريرات الأصول حتى الآن كان طريقان السيد الشهيد أضاف طريقا ثالثا، لكن السيد الشهيد ما تعرض إلى تفاصيل هذا البحث، لأن هناك بحوث طويلة وعريضة حول هذه الاستصحابات خاصة من الشيخ المائي وتلامذة الشيخ المائي، خاصة من الاستصحاب الأول والثاني من الاستصحاب المثبت في نظرة الشيخ المائي. لكن ما دام السيد الشهيد ما تعرض إلى التفاصيل، لذلك احنا نقتصر على بيان الاستصحاب بدون الإشكالات ولا تسليم هذه الإشكالات. أما الاستصحاب الأول في مثل شغل جسم حرام أم لا، الدعاء عند رؤية العباد واجب أم لا، فهنا نستصحب عدم الوجوب وعدم الحرمة قبل الشريعة، يعني شرب السفن قبل الشريعة أي من ما كان حرام، وكذلك الدعاء عند رؤية الهلال قبل الشريعة أي من ما كان واجب، فهذا عدم الوجود قبل الشريعة متيقن، وعدم الحرمة قبل الشريعة متيقن، نستصحب هذا العدم بعد الشريعة. فكتبت نفسه حكم الإلزام في هذه الشريعة، ولو اكتشفنا أن هذا العدل اللي قبل الشريعة سائر محصلة، أما العدل اللي قبل نثبته في الشريعة سائر معدودة، يعني نقول هذا العدل الوجوب وعدم الحرمة ليس في الشريعة أو ليس من جانب الشارع، هكذا نقول نريد أن نثبته بعد الشريعة. الشارع ما جعل الوجود، الشارع ما جعل الحرم، هذا بدل الجزء، والحمد لله عدد اللي قبل الشريعة ذلك محصل. الدعاء ليس واجبا، شغل الجزء ليس حراما، فإثبات العدل النعكي في الثالث المحصل السنة من الحصول نصف لكن المدفع أشكال شنو جوابه ترجعوا إلى كتب التكريرات. هاي تصوير للاستصحاب. شفنا ليه الاستصحاب شفنا ليه وهذا المراد هو لأنه أن الاستصحاب لأنه طرح هو يوجد تكريم من الشارع، وإحنا قبل شيء ما هو من تكريم من الشارع، فالاستصحاب أصلا ما راح يجي بإذنه، لأن الاستصحاب شنو قال أنا أحتمل أو تكريم من قبل المولى، ولكن قال له عدم البيارة حتى تصوير. لا هذا اشكال اخر، لا الاشكال اللي احنا طرحناه ما يتحدث عنه، لا لا غير في إشكالات كثير. المهم بعد استصحاب التصوير الثاني، استصحاب التصوير الثاني فلا بد أن نقول فعلية التكليف مشروط بشرطين: أولا العقل، وثانيا البلوغ. هذه التكاليف اللي شرعها الله بعد الجعل والتجبير فعليته مربوط بهذين الشرطين العقل والبلوغ. فالآن ممكن أن يكون حرمة شرب التسليم مجعولا من قبل الإسلام بعد الشريعة الإسلامية، وكذلك وجوب الدعاء ممكن أن يكون منشأ من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون فعليا من قبل البلوغ. فهذا عدم فعليته هذه التكاليف نستصحب بعد عدم الوجوب الفعلي للدعاء وعدم حرمة شرب السكون. هذا العدم نستصحب بعد البلوغ، لكن الفعلية منتفية قبل البلوغ فينا، لأن الفعلية مربوطة بالبلوغ مربوطة بالعقل، فقبل البلوغ ليست بفعلية. فنستصحب عدم فعلية هذين الحكمين لو أعلم حتى ثبوت الجعل من أعلم. لذلك نقول عدم فعلية على فرض البلوغ، هذا العدم نستصحب بعد البلوغ. والاستصحاب الثالث اذا كان الحكم مشروط بعلته بشرط اخر بين البلوغ وغير العقل، مثل وجوب صلاه الجمعه، هذا جعل من قبل الله وفعلته مشروط بشرطين، لكن مع ذلك الفعليه مشروط بشرط اخر وهو الزواج، زواج يوم الجمعه. فهذا المكلف الذي بلغ اثناء الاسبوع حصل الزواج، في شرط آخر في الفعلية جنوب ما في، وهو الزواج من يوم الجمعة. فهنا بعد الزواج كان عدم فعلية وجوب الجمعة يقينية. هاي عدم الفعلية متى؟ قبل الزواج، لأن فعلية وجوب الجمعة مشروط بالزواج. فما دام ما حصل الزواج فعدم الفعلية من ناحية عدم تحقق الزواج يقينية. فعدم الفعلية قبل الزوال لكن يجب أن تصحبه بعد الزوال، فثبت عدم الوجود بعد الزوال. فهذه هي الطرق الثلاثة للاستصحاب عدم التكليف. الاستصحاب كذلك نفسه عدم الفعلية، لأن فعلية وجوب الجمعة كما أنها مشروطة بالبلوغ والعقل كذلك مشروطة به الزوال من يوم الجمعة. هذا المكلف فيه هو في بداية البلوغ وحصل بلوغه أثناء الأسبوع، فالفعلية من هاي الناحية حصلت، لكن قبل الزوال الفعلية كذلك ما حصلت. ليش؟ لأن الزوال ما حصل. فعدم فعلية وجوب الجمعة قبل الزوال يقيني، ما أنه إنسان بالغ عاقل فعدم الفعلية قبل الزوال لما يقيني، لما صار بعد الزوال هل صار وجوب الجمعة فعليا أم لا؟ نستصحب عدم فعلية وجوب الجمعة اللي كان متيقنا قبل الزوال، كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، وذلك إجراء استصحاب عدم جعل التكليف أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. هاي استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول في التصويرين الثانيين. لا بعد الزوال نشك هل صلاة الجمعة صار واجب علينا ولا لا. مجرد العقل هذا كاذب. هاي فرقنا في عصر الغيب على كل حال. دليل الموضوع ما قلت كمان شنو هذا الحق الزواج، هذا الموضوع متعلق فيه. الموضوع اللي انت تقول غير الموضوع اللي معتبر في وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. الموضوع اللي انت تقول شرط الفعلية والموضوع اللي معتبر في وحدة القضية اليقينية والمشكوكة الموضوع والمحمول بالمنطق. صلاة الجمعة واجبة ام لا؟ صلاة الجمعة موضوع والوجوب محمول، فهذا كان مشكوكا قبل الزوال، بعد الزوال، قبل الزوال متيقن، فصار وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. فقط في الشرط، في شرط الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية شنو بتكون؟ الموضوع محمد علي حاضر. لا مو محمد حاضر، شو زمان الحالة السابقة اللي راح حاضر الاصحاب الاول بداية الشيخ يعني الاصحاب على رجال التكليف هاي الاصحاب، وبلحاظ الاصحاب الثاني اصحاب عدم فعلية التكليف المجهول زمان ما قبل البلوغ مثلا، هاي التصوير الثاني، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ ايضا كما اذا كان المشروط تكليفا مشروطا. مشروط شنو؟ الزواج، زواج يوم الجمعة. فشوف كيف الشرط بعد البلوغ، فبالإمكان استصحاب عدمه الثابت قبل هذا التعارض، وبحثنا حول وجود صلاة الجمعة في عصر الغيبة. على كل حال هذا أدلة البراءة، وإن شاء الله الإشكالات تبدأ في الله.